بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة هود درسي عاوق قبل أبنى عيد أفرتني كوباد سورة هود وحن كسو جرنا قصة النبي الله نوح عليه السلام مركي اللي يري عمر كان مركو يماده وعذاب كينو بلا أبنى تنارك بيكسو البحان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل القصة أصلك سنوقدا بيسي ولي مركا قصة دي الوسي جراء درسي وعروف إريه مركي مركا على مدى الله أركي أي نبي الله نوح وعلى أمري إنه دونت أي فلان وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال وحيري ألا اركبوا فولا فيها دنت بسم الله مقع إلهي يا مجريها أما مجراها لبقره أي صعد كيد النقضي وحكول أقاق إيسا ومرشد الوقت قالنا يا بسم الله وقد أقاق إيسو ومرساها وحلو جوجنا يا بسم الله فرين كنا وقاس وحمر كادان لأقوم ومعجزاء الله يابو دون أن كسعون شدال مطار عن لهين وكي هاي كابتن أما ناخوذة نبي الله نوح أو بسم الله أمرك اللي رأينا وسبحانه إسا بسم الله أمرك اللي رأينا وإستاج إسا بس وفرسما إلى أمرك وحنا قالنا ما عند هل شيء بيكون الأراد إسا يكون إستاج إسا بسم الله لكن هذا وكل بدليلين وحلو إستاجنا هي وحلو الأغاقي وأورت هذا مرشى للجريا وحلو إستاجنا وفرين سما الله شو كل بدلهم تلاك وسبحان الله marka waa arin la yaabo waadon ayada an maartay mucjisaha farsamadeedii hal qof kaliya sameeyay oo ilaahay u amray ilaahay ilaaladiisa iyo inaayadiisana ku jirtay waqaalo wuxuu yiri irkabu fiha fi safina doonta fuula majraha nabii ilaahay nuuh wa loo xilin kara بسم الله مقع إلهي أي مجريها أما مجريها سعد كيدو النقضي بسم الله يقول لغا قيسا ومرساها استاق كيدا أما بروسين كيدنا وبسم الله مرسد أنت سلمي رأى الفردد أما شكو استاقان ولو جوجي مرس مرقا وحكو استاقيسا وبسم الله إن ربي ربي قيقو لغفور والله ضافد بدن دي توبت كانت رحيم ونحرس شبدن سوره المؤمنون اما قد افلح وحا الهي نو شيغاي دونت وحلي نبي نوح ومرك اديغا iyo dadka kula jira aad ku akaatiin الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ده فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل سياسة قد عيسى إلهي وما هذه ضوفانتي لبكي عذابك كبد باريي مال وانا استنى أودجيه مركز تمركي دابد بك لفول أيه أما أن نقطة da badan dadku wataan xayawaanka ah oo faras iyo baqal iyo maratay geela ama han noqoto maraakiibta iyo maratay diyaaradaha iyo baabuurta iyo wixii la mid ah waxa maratay wanaagsan markii daabadaas korkeeda la fuulo in Ilaahay magciisa la sheego oo lagu xamdiyo oo la takbiirsado waxaanu iman doonta suuratu Zukhruf والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون إلى ذي سمي وحفوشان دنيا إحولها لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه مركبك كاتن الله حستان وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون سلاسة صناعة إن ماركت اللغو دعاء سيلاء اللغو بريه صناعة النبي قال سلاسة كتمت وضتك كبوريسي وصنع مركي دابد غفق أفورا إنه بسنك قبطه إن ربي لغفور رحيم ومناسبة مركي إلهي أقال لك أرقوستي والله غرقيي إن إلهي غفور رحيم الله دب الآفي إدي وطابتك أنت وأنا حريستي عقاب كيسان ودك دك سيئي والا شاقي عقاب كيسان وكود عيدت ضدنا إلهي وأنا حريستي ودب الآفي إن ربك الله سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وصامرني يعني آيات وعيدة إي آيات ترغيبة لابدوا أن يستوجهوا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب لابدوا أمرك ترغيب إي ترهيب أما خوف إي الرجاء وهي دونتي تجري بهم بهم بنوح ومن معه نبي نوح يدتك بس هذه هي حيوانات كسارناي أولا أو تلاك هاي والله تلاك هاي إن يدتك كهرته بارتان يتفير يقبض أي كهران بدي الدنيا هل كان كويري ليه دون تامو إيكالا وغرق مان وحتى حيوانات كي كجره وهي دونتي تجري بهم نبي نوح يدتك لا سعادة بلا سعادتي تجري وسعادتي بهم أيضا في موج هر كالجبال بور لمده بور لمده جبال وبور لمده هر كسوقه أيها وألكان وكلام آدو وينهاي ما دام ما رتبيه أي آدو حد قدبان إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية بغى طلق عبر يعني بيه واحد قدبان اركي يقول كبا اسقف صغي قرنا وكيما إلين وفجرنا الأرض عيونا خاصنا وكيما إلين قرنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر بيه بامرك إلهي سيء قدري إيه حد وطلق علي بي كوكل مان مركا سأسجن ليري سعى وهي تجري بهم دمت ولسعة نبي نوح يدتك لسعة دي في موج موجد كالجبال وبور اللمضة أي بيه كركيذا ولسعة دي ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ونادى نوح نبي نوح ضواقي ابنه ويلكس ضواقي وكان ويلكس هاي في معزل ما قدر سنة وكفب وحكير يا بني ويلكي اركب معنا نرصف الدونت ولا تكون هان مع الكافرين قال هذا معود ها هان نبي نوح مؤغا ويلكان وحياي لكن إله سبحانه وتعالى وأغاي إن ويل كان أسكم مبدأ هاي نبي الله نوح وآبه سويل كان ونادى نوح ابنه نبي نوح ودواقي ويل كيسي مركو ودواقي وكان وحوها مركاس في معزل مال كفق أيها يا بني دواقي سواكن ويل كيجي اركب معنا دونت نرصفون ولا تكن مع الكافرين قالبنا معرض أهان وما شكوا بابا إيسا قال ويلكو عير سآوي وحان آدي دونا وضم دونا إلى جبل بور يعصمني من الماء بيا إلى رنس بور دربا فوريا oo biyaha soo gaarayn arintu caadi maaha marka asagu wuxuu u haystaa biyo maaragtay xoogaa yaroo meeshaan hoose iska imaanaya laakiin biyo meesha ugu imaanaya inay yihiin ma oga isagu qaala wuxuu yidhi wiilkii saaawii ilaa jabalin buur baan aadi doonaa oo aan magan geli doonaa yacsimunii min almaai jabalkaasoo iga ilaaliya biyaha oo wuxuu isyiri buurta ma soo gaarayaan biyahan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux laa caasima alyowma maantay wax ilaalin kale ma jiraan min amri illaahi amarkan ilaahay oo cadaabkan duufaanta biyaha lagu qarqinayo ilaa man raxima qofu ilaahay u naxariisa moogiya qof kaloo ka badbaadaya ma jiro weli wuxuu daraynayaa inuu soo raaxo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuux laa caasima alyowma ilaa jabalin yacsimunii min almaai jawaabtii marka wuxuu yidhi laa caasima alyowma maanta badbaado iyo ilaalin ma jirto min amri illaahi amarka ilaahay laga badbaado oo cadaabkan loogu talagalay in dadka lagu qarqiyo ilaa man raxima qof ilaahay u naxariista moogiye wa xaala baynahumaa labadoodii marka waxaa taabay oo dhex galay intii hadalkii isku hayeen wiilkii iyo nabiyullaahi nuux almawju hir fakaana wiilkii wuxuu noqday min almuqraqiina dadka la haafiyey oo biyaha lagu qarqiyey uu noqday waa kala tagay wa xaala baynahumaa bayna nuux wabnihi nabi nuux iyo wiilkiisi waxaa kala dhex galay oo kala qariyey kala taabay almawju mawjad iyo hir fakaana min almuqraqiina wuxuu noqday markii wiilkii biyaha dadka ku haftay oo lagu qarqiyey meeshaas markii arrintii marka dhammaatay oo wixii dhammaan lahay ay meesha ku qariqmeen biyihii baa amar la siinayaa kuwii dhulka ku jiray waxaa la leeyahay biyahan dhulkii baa waxaa la leeyahay biyaha laq cirkiina waxaa la leeyahay biyaha jooji wixii hore yimid waa dhammaadeen hadda biyaha jooji waxbaa soo day ila biyo ka noqonaya hadda ma jiraan samadii u laabanay laakiin wixii dhulka ku da-ay dhulkaa laqaya wixii kalena hadda wax dambe ma jiraan arrintu waa dhammaatay wa qiila waxaa lagu yidhi xagga rabbi yaa ardu dhulow iblacii maa'aki biyahaaga laq oo dhunji balciga waxaa leedaa markii biyaha kuku gashado qujo marka ibtilaac waa wixiyaa biyihii dhuuqaysaa ardadii oo laqaysaa qiila waxaa lagu yidhi yaa ardu arday iblacii maa'aki biyaha kugu jira hadda laq wayaa samaa'u samay aqlicii adigana biyaha jooji waqiida almaa'u biyihiina waa dhinmeen waa nuqsaaneen oo waa yaraadeen wa qudiya alamru amarkiina waa laga faaruqay oo wixii gaalo ahaayo dhan waa la halaagay arrinta waa laga faaruqay waa la dhammeeyey wastawad doontii waxay ku ekaato ku joogsatay cala aljuudiyi buurtaas la yidhaahda juudi bay ku istaagtay wa qiila waxaa la yidhi bucdan fogaansho ayaa lilqowmi daalimiin maan qowmi nuux kaliya wax alla wixii daalim ah oo ilaahay rusushiisa beeniyey kutubtii alla beeniyey alla beeniyey qiyaamo iyo aakhiro beeniyey daalim oo dhan waxa waa fogaansho oo naxariista ilaahay laga fogaadaa u ahaatay wa qiila yaa ardu iblacii maa'aki biyahaaga laqoo dhunji wayaa samaau aqlicii samay adigana biyahaagi jooji waqiida almaau biyihiina waa nuqsaameen oo dhulkiiya galaan qiida yani waa nuqsaamid qaada wa qudiya alamru amarkiina waa laga faaruqay oo wixii gaaloobaya la halaagay waxba kama harin واستوى الدونتين وحي كأكاتي على الجودي جودي ماشى سليرادة أو عليين وضل راق خمدة أرض الجزيرة إلى وقت بنباء أي دونتا سوقاتي إلى ورقاتي صنبا إلا قرآن كحناش أغي إن إبراحة وتعيها أذن واعية آيات مكينة إهاد ولقى يا بعدين لقى في أفريكي دوما الضمب إلا دون مجرد نبي نوح كهر مركع سجل لقى قاتي سيدا وحسمي وقيل وحليري حق الربي بعدا فقاشة للقوم الظالمين قوم ظالمين فقاشة محديث إلهي كفقادان أي أعطي مركا هو بعد هو خسارة إيه هلاك إيه محريست إلهي أي كفقادان أو وحوا مارتك باقي نغن ونادى نوح نبي نوح ولكيس مركا هو أهلاك سمي أولنا مركا ويلكو كجري سنبي نبي نوح قاتي أهلكيس أولنا علي الآتا ولا بتبعدنا ونادى نوح نوح دواقي ربه ربي يسوع دواقي فقال إير نوح ربي يا ربي إن ابني ولكيب من أهلي أهلكيب كم من أهل أظن أهلك أهل حالتي روابط بعدين يا لكن وحكو جرتي وأهلك إلا من سبق عليه القول أصام الرسول وأهلك إلا من سبق عليه القول ويلكم ركوا حكو جراء إلا من سبق عليه القول ناكتي سي ويلكم بدك على أكسام حكو جراء دار آية مرك آلت مسوى قليان أو يعني ذاتك قراعي دين كطاعي ونادى نوح ربه نبي نوح يا ربي جيس فقال نوح يري ربي يا ربي إن ابني من أهلي ويلكي وعدتي وكمد آي وإن وعدك الحق يبا هذا يبلنقاتك هنا واجراء وحق ثابت وأنت أحكم الحاكمين أنت وحكم السنة أضع حاكم سن مرك السؤال أو استعلام أو ويلكي وعدك سمي أضعنا سياسة يبلنقاتي إلهي بأو جوابي قال وعيد الله يا نوح نوح إنه ويلك ليس من أهلك أهلك هذه الدين قبل راحل معها ليس من أهلك معها ما علينا مدها وعلى شيء لكن ذاتك مبدأ قبل راحل هي الدين كمعها إنه ليس من أهلك أهلك الغبلا قاضي إلا بدادنا يمكجره معايا لإنه عمل غير صالح إنه عمل نواجبتا إنه عمل غير صالح وحسمي عمل وناسني وكفرئ إنه عمل يعني عمل فلوسمي عمل غير صالح أنفعني وقال لماها فلا تسألني هاي ويدين وهي سؤال نبي نوح ما ليس لك به علم وحدا أقال لهين يا أخوان هاي ويدين نوح ما أقال ويلكاسو قلبي يسكو مجري لكن إلهي وأقال فلا تسألني هاي سؤال ما ليس لك به علم وحدا علم لهين إني أعظك نبي نوح وكوانين يا أن تكون من الجاهلين ذاتك الجاهلين تا إنا كم من نقطة ذا كوانين جاهلة تلمتها لكن ولغوانين إنا كم من نقطة إني أعظك وعن كوانين يا كوانين يا أن تكون من الجاهلين إنا كم من نقطة ذاتك الجاهلين تا نبي نوح ملك حقا أي الغطارتي قال إلى نبي نوح ربي يا ربي إني أعوذ بك الله وحكام جنجليا أن أسألك إن كويديه ما ليس لي به علم إلا فلا تسألني ما ليس لك به علم أني. هذا كبعض ناس يصدعن مركو عيري إني أعيرك أن تكون من الجاهلين. هذا الكاس مركسيس أقاتي قالوا إلى نبي نوح ربي يا ربي ربي يا إني أعوذ بك أذيك وحكام مغنقليا أنا أسألك إنان كويديو ما ليس لي به علم وحانا أقوان أولاهين. هذا كبعض إنان كويديو وكا مغنقليا أرنت هذا إلاد أعلانا سؤالي أن كويديو وإلا تغفر لي هذا إيدا من الآفن وترحمني هذا إن حريصا أكون وحان أهانا من الخاسرين. ذلك خسارة كجرة هذا ورك إغادة عيون كويدية كاسا كويدية سنة يدم الآف وإلا تغفر لي هذا إيدم الآف وترحمني هذا إن حريصا أكون من الخاسرين وحان نقونا يا ذلك خسارة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسه منا عذاب أليم. إلى أن الله رمى يدونت مرك النبي نوح مرك جودي أيكو استاكتي هارك الوير. قيل وحال الوير يا نوح نوح اهبط دك دون تكدك بسلام منا نبت قليه اه كسيني اذيك وبركات عليك هي بركات هي خيرات اذيك الوسيي وعلى امم هي امره ممن معك وضدك كل جراء ضدك بركه هي خير هي زياده ان ضدك ماشي كسي بارما باكسيني وأمم سنمتعهم أمدنا وأرحين دونا ثم يمسهم منا أن يحقنا وحتابا دونا عذاب أليم عذاب حنون بدن إلا أمدنا لفتي غير واسي بيرمي دونتا قالك سبيح دونتا سما دونتا دوتكي سارنا كري آهاري مركي آهاري مركي دوتكي وبركو ليا واسبال ليا قال لك صباح زما مسلم كليه بقى مركي قال صباح هذا انت قال له مركا قال انه هو عذاب لما الدين. قيل وحال وير يا نوح اهبط هذا ودونت كدب بسلام منا نبت قليلنا حق انا كدب وحبل كان هذا ولو يقين ما هاي ممكن كان كسو تغي مال عصبه ويمي ما شاء مركو على السنة بتقول يا كدد وحكو تابنا يا مره أذيك يضطك قوس عضل وبركات عليك بسلام منا وبركات عليك يا بركات أذيك البركيي وعلى أمم أمدنا مارت الله بركيي يا سلامتي كدد ممن معك وضطك كل جرة ضطك هذا كل جرة أو مؤمنين تا أيضاً بركات وجران وأمم أمضوا سنمتعهم وأرحم دونا ثم يمسهم وحتابا دونا منا حقنا عذاب أليم عذاب حنوجية. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قصة نبي الله نوح بعلى جبين يا وعلى وجب جبين مركا قصة نبي نوح الله شاقي بعد النبي عليه الصلاة والسلام الله شاقي سوى حد عن سبرسينا وأطاي خبرنا وأطاي لو حسن أجيب الله شاقي نبي نبي سنة وتسين يساو نبي نوح سقول لما جوين أنت أصو قرونا تربلا بقول حس سقيا نبي نوح. تلك مدة على صوشة غي قصص من أنباء الغيب وحكمتها waxyaalaha qaybka wararkiisa nuuxiyaha ilayka adiga nabi maxamed ah ayaan ku waxyoonaynaa ku baraynaa maa kunta ma ahayn taclamuhaa nabi maxamed oo qisadaas nabi nuux mid garanaya anta adiga walaa qowmuka iyo qoomkaaga min qabli haadaa warkan ka hor ma ogeyn adug laakiin haddaa laguu sheegay fasbir sabar nabi nuux waa soo aragtay sida loo dhibay oo lagu jeesteesay oo dacwada uu 950 sano uu ku jiray wax yaraana rumeeyey marka dhibka qoomkaagu ku geysanayaan waxaa ku sabartaa nabi nuux waxa soo maray arag adiguna marka ku dayo oo sabar ina alcaaqibata lilmuttaqiin ciribta dambe waxaa iskaba dadka ilaahay ka cabsaday ayagaa qaraabada iyo guusha iska leh innaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati اdunyaa wayowma yaquumu اlashhaad ilaahay wuxuu leeyay waxaan u gargaaraynaa rusushaenna iyo dadka mu'miniinta nolosha adduunyada iyo markii ay istaagaan dadka markhaatiyaalka ah yowma laa yanfacu اdaalimiina macdiratuhum walahum اllacnatu walahum suuddaar walaqad sabaqat kalimatunaa licibaadina almursaliin waxaa hormartay kelimadeenna addoommadeenna wanaagsana lasoo diray kelimadeenna oo ah innahum lahum lmansuuruun in loo gargaarayo waina jundana lahum lghaalibuun ciidankeena inay adkaan doonaan markay isqabtaan marka taas waa sabarsiin nebiga la sabarsiinayo qisaska ambiyadana sidaas bay yihiin oo waxaa ku jira tasliya nebiga maarata la leeyahay waxaana ambiyadii kaa horeysay iyo qoomamkoodii soo mareen marka adigana waa inaad ogaataa qofku marka haddii loo sheego dhibaato dhacday dhibaatadaas wuxuu leeyahay musiibadu hadday caam tahay almusiibatu idaa camad khafad yidhaahdeen carabtu musiibadu caam hadday noqoto waa fududaataa laakiin wax adiga kuu gaar ah hadday noqdaan dhibay kuu noqonay waxaa leedahay hadda marka kama naas laabaas wixii ambiyadii kale soo maray oo dhibaato aan iyana soo maaha waxba dhib male tilka taa la soo sheegay qisadaas nabiyullaahi nuux iyo wixii la mid ah min ambaa'i lghayb waxyaalaha qaybkaah wararkooda ay ka mid yihiin nuuxiyaha ilayka adiga nabi maxamed aan ku waxyoonaynaa oo waxyi ahaan baa lagugu barayaa maa kunta ma ahayn nabi maxamedow taclamuhaa qisadaas nebi nuux iyo kuwa la midkaa maa imaan doona huud iyo saalix iyo kulligood maa kunta taclamuhaa anta adiga nebi maxamedo ma aqoon walaa qowmuka qoomkaagana ma aqoon min qabli haadaa arrinkan ka hor fasbir sabar oo adkayso dacwada dhibka kugu soo gaaraya ina alcaaqibata lilmuttaqiin maxaa yeelay ciribta dambe waxaa iskale dadka ilaahay ka baqa halkaa qisatu nabiyullaahi nuux baa dhammaatay wailaa caadin akhaahum huudan waxaa ka bilaabanaysa qisatu nabiyullaahi huud maca qowmihi waxaan u jeedaa caad ree caad oo taariikh ahaan isku xigaan markaad wailaa caadin waxay la socotaa walaqad arsalnaa nuuxan soo maahayn waxaan kaloo dirnay walaqad arsalnaa ilaa caadin ree caad waxaan u dirnay waa qabiilo akhaahum walaalkoodii huudan ahaay nabiyullaahi huud caad waa wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaaf axqaaf waa yaman bay ku taalay wailaa caadin wa arsalnaa waxaan dirnay ilaa caadin ree caad akhaahum walaalkoodii nasabka ugu walaalka ahaay huudan ahaay maxaa lala diray qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi huud yaa qowmi qoomkaygiyow ucbudu llaaha alla keligiis caabuda maa lakum min ilaahin ilaah malihidiin macbuud gayruhu asagaan ahayn wax cibaado mutaysta ilaahay keliyo نبي كسنة ساس أنكو سامر دعوة الأنبياء وامد للمهان توحيد كذا أصل بوهاي لما أنتو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ساس الله كفو قال إلهي كسوهر إن العابدان إلهي كليسنا عابد انت سامرك دقارك كجري عبادة على با توحيد كاس با الاسكوه استي امديه اي انبيض لكن امده مدي دنين رب لماذا ياكو ابوري سمد يا ابوري قلك يا ابوري توحيد الربوبية مدي دنين دائن الهي ابوري يا اذا ارزاق الهي لكن مشكلة اي الضابة اي دقارك وكجري توحيد كعلا عبادة اصلا لو الدائن فجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى يدي تلاب ونم يا رحمك صرّب لي أنبياء المساسي قالوا إلى نبي الله يهود دعوتي سهرك بالآبي يا قومي قوم كيليو اعبدوا الله الله كليس عابد ما لكم ملهدين من إله معبود غيره أسرع عن أهين إن أنتم ما أنتم متهدين إلا مفترون ضد إلهي قبان أبو رنية مركة ترادين واحكروا لعابداء الجلة وافتراء إن أنتم ما أنتم متهدين إلا مفترون مرادا كنتين آلي هكلا وعابداء إسان مفترين باتهين إذا الله كليسوا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ما ربنا قرأك لغوش يا أو توحيدك سدح يتوانصر أي النبي مكة ضدك وش يا جاي وأكبر أنت هاي يعني مدينة أنت وجوهي توانصر وجوهي أنت توحيدك ضدك يا سفي عن الله قد عيني شركياتك يا بختك يا أصنامك يا عابديان يا إلهي غير كيس يا رنا يا وحاس الله ولا قردك على مي حوك بالا ساري سورة عمكي قانا أهو تربها قرآن يا قومي قوم كيجيو لا أسألكم إذي موي ديسان أيوه عليه على تبليغ الرسالة رسالة سوى قارسين تيدا أجرا وح مشقايد إيا أجراء إيا مشاعر إذي موي ديسان أيوه أعيدك مرة وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ الرسالة إذا ما ودي سنية أجرا وحمش قايرها إن أجري ما أجري أرالك ما أهم إلا على الذي فطرني أليه أبوري وإخلقي إلى أسباء أجر كيغا أن ودي سنية أفلا تعقلون ميادا ما تعقلي سنيننا ووحا إذا كوي أريه ومصلحتنا الدنيا يمدنا آخرة أجر إذا كبره يا كفي عن قفا حكم ودي سنين وقلع رحمن كل شيء إقار انت سيدي دينه وعربان قفا إمارة وحسيان وصيد أيضا عربان وحوشان ولا لوش مكتاس ويهود وحكو صبراني علماء يدي إمارة داين كتاب كذا قتاب لعنتوا لي ما ارتوحكوا قرآن وعلي وحا وهذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ويا قومي ولدي استغفروا ربكم ربي تبدأ ويديست تبدأ إذا كدعي وترى ربنا إلهي إنه إذن ضعف ويديست استغفروا وطلبوا المغفرة است يعني لفظ يسوع كينا يا وضرب استغفروا ربكم فبقين وحد ويديستان وكضربتان إنه يدين دم الافه ثم مركع كبعد توبوا إليه أنوارت استغفارت هي توبة ولا شيء استغفارت إنه دم بقي آقا شيء إن الإلهي ويديستين وقول الافه توبة إنه وإنه وجبت كالعبتي ثم توبوا إليه أنوارت هذه استغفارتي هي توبتي للي ما هذا محا إيمانا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وحسن إلهي برواق كيني يرسل السماء سماء الله صدر يا عليكم كركينا مدرارا أيضا شما يصدر ليس سيدة مارتي حولها أي مركي وحصوا عنا عبدا كينا يا سماء يا حلقة كينا يا كوب تربدا. يرسل السماء عليكم سماء بإلهي إذن صدر يا كركينا هذه التوبة استغفار التي مادين مدرارا أيضا شما يصدر ليس ويزيدكم الله يدين كردنا يا قوة حب إلى قوتكم حب إنها رمتك اللوجي حب على عيدانا متك الله يقدر ويزيدكم قوة أو رب إله يدين كردنا يا إلى قوتكم أو رب إنها لقدر ولا تتولوا هجاسنا وحقي يا رسوش وحيد كوي يا ران هكذا جيساننا مجرمين هذه كو الدنب ليال أو الدنب آبي جيسي قابل حياء دنب دعوذي عديدان. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وانت نبي الله نوح يكون إلى ذا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا زمان. أيونا وعيرادان قالوا وعيرادان يا هود هودو بل أصيب أسلوب كي سوانا سنة يا قوم أولاي أيونا وعيلين يا هود ما مجرد ما يسيري صوتا إذا يا أخانا ولا كان أما يا نبي الله يقول إيرادين مضي يا هود يا نوح يا صالح يعني وورع في عنام سلوب كيسي وكبدل انت. قالوا وحيادا يا هود هود ما جئتنا نور ما إيمان ببينة وحجاء يا أدلة عد نور ما إيمان وح أشياء نيسد والرسالة وحكود دليل أمهز حجة مهز ما جئتنا ببينة وحجة عدأ هي قرنا لما إيمان هي الدليل وما نحن نقول بيهن بتاركي آلهتنا آلهتنا واتقيا عن قولك هذا الدراديس وقام اتقينا آلهتنا وما نحن لك بمؤمنين وحا أولتنا كمر بينا يعني غور صريحة سألنا وحليا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من إله غيره إيو بتارك آلهتنا ما يسكينا يا وعد يستنين سكتة جيد وحا أي هاكو شيء جيد وما نحن بتارك آلهتنا آلهتنا أغمت جيدنا عن قولك هذا كقدر أدهس وما نحن لك بمؤمنين ما نهيم كوكو رمينا يا وحا شيء جيس إن نقول ما نقول كمان دعينا إلا اعتراك هكو دردران أو هكو أصيبان بعض آلهتنا آلهتنا نقار كملة بسوء بلاي يحمان كني إيو هكو مرد إلي أدر بصدق مير هذه انقار أكو لعضوة متكاس كده وعمار تفرق الشدي وحكا له مركو إلي إن آلهتنا كو دردران يستط أو جنك مرد حقا ما حيترك رأى وقالوا قرتين أيهم أيهم أيهم أخذ درس إن نقول ما دعين إرادان وحكا لكم ما دعينكم هين إلا اعتراك إن يكون دران وإمارتكم أسيبان بعض آلهتنا آلهتنا نقاركم بسوء حمان وإمارتنا كبير ردان وعقلك هذا ما دام أي أبين أكدري ويس. قالوا إير نبي الله يهود إني أشهد الله أنه إلهي بمخاتئ إذا كقدر يا واشهد أذكر مرخاتك النقضة أني بريء إن أبرك أهي مما تشركون وحاد لو لا جنسان ألا من دونه إلهي كسوك وحا إلهي كسوك لو لا جنسان أو شركيات كانوا بريء إن أبرك أهي مرخاتك النقضة وأن يكون الجنين وإن بريء إن أبرك أهي. قالوا إلى النبي هود إني أشهد الله أنا إلهي لا مرخاتي قلنا يا واشهد أذكنا مرخاتي كالنغضة أني بريء مما تشركون من دونه إلهي كسوكي وحاد شركة وغدق إيسان على إلهي لا مرخاتي باعه وغدق أذكنا مرخاتي أذكنا وغدق إنا بركة وحاس وأنا إذا كل جريد بختقاس فكي دوني جميعا لما أنت المركي هاجر صدى أو شرقال إيا الدبن إيا وحلا وحايدي كرتين مكري إيقو السماعية ثم لا تنذروني هل إيسو قرنين هل إلبن عسى إيسو قرنين وحلا وحايدي سماعي كرتين كان ونبي نوح سيدو يريو الكلام هذا الكيو أسمه هذا الأنبياء الإلهي فكيدوني جميعا لما أنت إيهاجر صدى أو كيد إيا شرقال إيا قدر إيقو السماعية ثم لا تنذروني هل إيسو قلنا معنى إنه أمره معها فكيدوني إذا معنى لو حركتين سماعية أنا يضع حقو سماعي كرتين أما علي هذين وح سماعي كرتو وحبا على إيسو قلنا كان إني أروه حق ماشي أسوى الله إنا يوان أسوتير أروه هايستا إني توكلت على الله أنا وحان ترى سارتي وأرمي إذا أديبتي ربي ربي أبوري إبرباريني دقاليني ما ملكي هاي كونك كتصرفي وربكم إذلك ربي ما من دابة وحص على مجران وعنوك قصة إلا هو آخذ الله حيا بالناصيتها فدين دابة داس واحد أن تهنقط إلى إذا مارت فود كدجن أو أصغر مارت تحت جيس أي قبضة جيس أي كجرتا إن ربي ربي جيبو على صراط مستقيم وضط حسن مو أنا جمارت إجوا هنوني أو هايستا إني توكلت على الله أنا الله أيام ترى سارتي ربي وربكم الله أن ترى سارتي ورب جاني جي أبوري أو سيد كيي أهاي أو إمام ولي وربكم إيا خالقي إذا أبوري ما من دابة دابة مجر تمت سعاته إلا هو الله وحياي آخذ بناصيتها إلى عمارة فود روحيا هي تحت قهره وسلطانه إلى سلطان جيسة هي تحت جيسة كجرتا وهو الحاكم العادل الذي لا يجور في حكمه وإله حاكمك أو حكمك سأن جور يظلم أن سمينه فإنه على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إلهي مكة الدوامة أسغى أطلية أو مامولة وحأي مارتي كونك مامولك سأدوامة أي كائن مجرته دواء حكوليين كونك دواء مارتي قولك في ذي أما واحد سمعي واحد واحد جريمه حتى ذاتك عقل قارتا ما أمن أيان قولك أن إلهي أدلاء ونوض شاقي وأنصار مرني قرآنك يعني ترمل إن إلهي صلواتك أبوري قولك أبوري قولك أصبه في ذي اتكلم مركا دي ترابه ومارتا قولك ذاتك في ذي هبل إيه هبل وحضانا هنغضو وضعنا على غشة وحن جريم هذا الكاسن هو هذا الخطر أو كفر يعني سماذا يقولك إلهي باشاق إنه أبوري أو أصغى مارتي أي تاليه ملك السماوات والأرض خلق السماوات والأرض إذ كما مركا دي شاق توا خطر باتك مركا عامل إن إستدقى إستاوح كاستا لمره وفي القرآن أدلنا ما هو شيء وأنا قبسنا ما أنا جوان فاروقة oo wixii hadii timir lagu shubo iyo hadii bariis lagu shubo inaad si qaatid maaha, waa inaad waxyaalaha qaarkood oo daliilka u haysa si tuurtid. Fa in tawallaw, haddaad jeesataan, faqad ablaqtukum, waa nabiyullaahi huud baa wuxuu ku leeyahay qoomkiisii, in tawallaw, haddaad ka jeesataan waxaan idinla imid oo cibaadatullaahi waxdahu, ilaahay keliya la caabudo. Faqad ablaqtukum, anugu waxaan isoo gaarsiiyey maa ursiltu bihi ilaykum, wixii aniga layga soo diray oo adinka layga soo kiin diray waa idin soo gaarsiiyey anugu. Allahuma hal balaqtu ilaa inamaa calayka albalaagu wa calayna alxisaab, ilaahay baa xisaabta shaqo ku leh, laakiin anugu waa idin soo gaarsiiyey adinka idin taallo. Fa in tawallaw, hadaad jeesataan oo wixii aan idinla imid oo cibaadatullaahi waxdahu iyo waxyiga aan wato, faqad ablaqtukum, anugu waxaan isoo gaarsiiyey maa ursiltu bihi, wixii laydala soo diray ilaykum adinka xaggiinna. Wayastakhlifu rabbii, rabbigay khaliif ayuu wuxuu ka dhigan doonaa, idinku bedeli doonaa, qowman qolo gayrakum adinka aan ahayn, walaa tadurruunahu shay-an, ilaahayna waxba kama dhibi kartaan. Oo haddaad ilaahay u shariig yeeshaan qoom ilaahay aan u shariig yeelayn oo cibaadadiisa qaadanaya, baa ilaahay idinku bedelayaa. Kufrigiinana ilaahay waxba kama dhibaya, adinku idin dhibaya. In axsantum axsantum lianfusikum, wa in asatum falaha, naftaadun baa isku dhibtay, laakiin ilaahay waxba kama tari karta. Wayastakhlifu rabbii, rabbi wuxuu idinku bedelayaa qowman qolo gayrakum adika aan ahayn. ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم, سورة محمد الذي ولا تضرونه شيئا, إلهنا وحكم لبي كرتان وكفر أكو كفرسان وحبأ غمان لبي كرتان. إن ربي ربي جايب على كل شيء وحكست حفيظ, وألا شاهد أه وأقواش ضمر يفعاش وذا إلهي بشاهد أه أصلنا أبال مرينا يوحي أي شغيستان خير إيو شروع عتاب. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب الغليظ. ولما جاء أمرنا أمر كان مركو يمد أمر كان سبحان صلى الله عليه وسلم دور مروح على الجهد عذاب كيو نبي الله نوح صلى الله عليه. فإذا جاء أمرنا وفارت النور أمر كاسمرك والضبيش اللي وصوا الدري فا مارتي عاد واللي يري مارتي ضبيل وح الله صوا الدري أو إحنا كتقين ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي. ولما وح الله تلمامي ريح العقيب ضبيل أو وح بركاء أو وذين عذاب كلية سدة. ولما جاء أمرنا أمر كان عذاب كمركو يمد نجينا هودا نبي الله هود وافد بعد الني والذين آمنوا معه ضدكي لجلنا ومؤمنين تانا وافد بعد الني برحمة منا نحريس أنا يحق أن أيقبت بعد الني ونجيناهم وحنكبت بعد الني من عذاب غليظ عذاب آد وقلف سنة أبد أو دبيشاس أو وحبا كتغين أو ولب كسعتي سبع ليال وثمانية أيام حصوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وحكارنا كل وبابيس تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا نبي هود وابد بادني والذين آمنوا معه ضدكي من عيسى الرميينا وابد بادني برحمة منا نحريس أنا يحق أنا كبد بادني أيقو حوق إيكم أبد بادن حارب منا إلهي لأنا حريستي. ونجيناهم وحكرا وكبد بادني من عذاب غليظ عذاب كي خلف سنايا وأتكاي. oo nabi nuux hadda waxaan soo marnay biyihii ayagoo maaragtay meesha ku wada qabsaday ayaga doontaana lagu badbaadiyey oo cadaabkii biyaha qarqiga looga badbaadiyey kuwii kalena meesha lagu baabiyey yacni waa ilaahay sunnadiisa in dadka mu'miniintaana uu siduu ku badbaadinayo asagaa yaqaana cidna kalama tashanayo waa laga badbaadiyey biyihii tirada badnaay oo aan soo niri inaa la maydaqal maau xamalnaaka jaariya linajcalaha lakum tadkiratan wa taciyaha udunun waaciya ilaahay marka naxariistiisu ku badbaadiyey kuwaana waxaa lagu halaagay macaasidii iyo dunuubtii la yimaadeen iyo kufriyaadkii watilka caadun jaxaduu biaayaati rabbihim wacasaw rusulahu watabacuu amra fircauna watabacuu amra kulli jabbaarin cani watilka taas caadun waa ree caad qabiilkii caadun tilka ishaaro waa waciid taas an leeyahay caadun waa ree caad jaxaduu waxay diideen biaayaati rabbihim rabbi aayaadkiisii bay diideena ku kufriyeen jaxdiga waxaa loo isticmaalaa waxa qofku uu yaqaano oo aqoon u leeyahay oo canaad u diiday wajaxaduu bihaa wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwan waa jaxdi inkiridwa ee qof aan waxba ogeyn jaxdi looma isticmaalo jaaxid soomaalidu waa yidhaahdeen hebel waa jaaxidaya ee maana waa ogyaha xaqiiqada marka jaxaduu biaayaati rabbihim rabbi aayaadkiis bay diideen oo inkireen wacasaw rusulahu rusushii ilaahay soo dirana waa caasiyaan hal nebiya caasiyanayo nebigu laakiin nebigan mabaadi'da iyo waxa uu wato ambiyada dhanaa wata hal nebi haddaad beenisay dhammaantood waa wada beenisay isku wada midba ma kala baxsana iyagu rusushooda waa mid wacasaw rusulahu alla rusushiisiina waa caasiyeen oo ma aysan u hoggaansamin wixii lala soo diray waa diideen cibaadadii lagu horayso watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid wax khasba oo maaragtay aan naxariis lahayn amarkiisii bay raaceen caniidin ee madax kakan watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin markii ila rasuulkii ay diideen waa inay wax kala raacaan rasuulkii waa diideen wixii uu la yimid hadda marka waa inay raacaan balaayo kale shayaatiin iyo jabbaariin watabacuu waxay raaceen amra kulli jabbaarin mid wax khasba kulligiis amarkiisii caniidin ee kakan nin maaragtay maxaa la yidhahdaa makaroofi miya qof yacni aan waxba aqbalayn sidaas lama yidhaah ninkaas waa makaroof ama waa janjaan saas qof aan waxba qaadanayn oo asaga dhan maaragtay canaad iyo ka kooban bay raaceen wa utbicuu waxaa la daba dhigay oo raacsiiyey fii haadihi dunyaa adduunyadan lacnatan nacarad baa la raacsiiyey naxariista ilaahay inay ka fogaadaan wa yowma alqiyaamatina waa la raacsiiyey maalinta qiyaamada malcuuniin malcuuniin aynamaa tuqifuu wa utbicuu waxaa la raacsiiyey reecaa fii haadihi dunyaa adduunyadan lacnatan nacrad baa la raacsiiyey lacnadu waxa waa atardu min raxmat illah naxariista ilaahay in laga fogaado nacuudu billaah wa yowma alqiyaamatina waa la raacsiiyey lacnadaas alaa ina caadan reecaad kafaruu rabbahum rabbi bay ku gaaloobeen oo diideen rumayntiisii alaa bucdan fogaasho ayaa licaadin reecaad u ahaatay qowmi huud caadkaas waa qowmi huud nebi huud qowmkiisi ilaa caadku waa laba caad aluulaa iyo thaaniya marka waa laba iska ilaaliyey alaa ina caadan kafaruu rabbahum reecaad rabbigay ku kufriyaan alaa bucdan licaadin fogaasho naxariista ilaahay laga fogaada iyo khayr iyo wanaag oo dhan baa u ahaaday caadkaas marka waa qowmi huud nebi huud qoomkiisii wallahu aclam.